الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا في العقيدة الوسطية عند قول المصنف رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأن الله قريب المجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، هذا الفصل الذي ذكر رحمه الله في بيان أنه يجب الإيمان بقرب الله من خلقه سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بقرب الله من خلقه، وأن هذا القرب لا ينافي العلو. قرب الله من خلقه لا ينافي علوه، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تقاس بصفات المخلوقين. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، أي قريب من عبده ويجيب من دعاه، كما جمع بين ذلك، يعني بين القرب والإجابة، يقول: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني لا يحتاج إلى واسطة كما يقوله عباد القبور. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الله قريب من عباده. فالقرب والعلو يجتمعان في حقه سبحانه وتعالى، وذلك لعظمته عز وجل وكبريائه سبحانه وتعالى. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، يعني أن القرب لا ينافي العلو، علو الله سبحانه وتعالى. قرب الله من خلقه لا ينافي علوه على خلقه، لأن صفاته لا تقاس بصفات المخلوقين، كما قال: ليس كمثلي شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. قال رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئاً، لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال: فصل. هذا الفصل في وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. روى الطبراني في المعجم الكبير أن رجلا وقف عند قبر وقال: اللهم يا رب القرآن اغفر له، اللهم يا رب القرآن اغفر له. فسمعه عبد الله بن عباس وأنكر عليه، قال: مه، القرآن كلام الله لا رب له. قلت: يا رب القرآن، يعني أن القرآن مخلوق، عرفت كيف؟ فأنكر ابن عباس هذه العبارة، قال: مه، القرآن كلام الله لا رب له، هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة عائدة على الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني متقرر عند السلف، لا ينكرون هذا، أن القرآن كلام الله. لكن لما ظهرت العجمة وظهر أهل الزيغ والضلال من الجهمية والمعتزلة الكلابية الأشاعرة، أنكروا هذا الأمر. هناك من قال هو مخلوق كالمعتزلة، هناك من قال هو حكاية عن الله، حكاية كالكلابية، قالوا حكاية. هناك من قال هو عبارة عن الله، هذا قول أشاعرة، يقولون هو عبارة. فالشاهد أن أهل الزيغ والضلال تنوعت مقالاتهم في القرآن، أما أهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ، أي هو الذي يتكلم به ابتداء، وإليه يعود يعني في آخر الزمان. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل، في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: منزل غير مخلوق، لأنه كلام الله، صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. قال: منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود. ذكر شيخ الإسلام في هذه العبارة إليه يعود معنيان: نسبة القرآن تعود إلى الله لأنه كلام الله، هذا القول الأول. القول الثاني أنه في آخر الزمان يرفع القرآن، يعود الله يرفع في آخر الزمان، وجاء في هذا بعض الآثار. إذن كلمة منه بدأ واضح أنه هو الذي تكلم به عز وجل ابتداء، أما إليه يعود لها معنيان، أي نسبة القرآن تعود الله لأنه كلام الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إليه يعود، أي في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن. قال: وأن الله تكلم به حقيقة، نعم حقيقة، وسمع جبريل، وأن هذا القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، ليس كلام البشر، ولا يجوز إطلاق القرآن بأنه حكاية. نعم، هذا قول الكلابية، أصحاب ابن كلاب. الكلابية والأشاعرة قريبين، والماتريدية هؤلاء يعني قريبين حيث العقائد، الكلابية والماتريدية والأشاعرة يختلفون في بعض المسائل لكنهم متقاربين، كالجهمية والمعتزلة متقاربين، كالصوفية والرافضة متقاربين، وهكذا. طبعا الصوفية والرافضة ما يختلفون إلا في باب واحد فقط، وهو باب الصحابة فقط. أما في جميع الأبواب الصوفية والرافضة تماما تشابه تماما، إلا في باب الصحابة، الرافضة يكفرون الصحابة والصوفية غلوا في الصحابة بس. نعم، قال: بل نعم، قال: ولا يجوز إطلاق قول بأنه حكاية، قلنا هذا قول كلابية عن كلام الله، أو عبارة، عبارة هذا قول الأشاعرة، قال هو عبارة عن كلام الله، قالوا القرآن عبارة عن كلام الله. قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، يعني القائل الأول، من قال الأول؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال لا إله من قاله مبلغا مؤديا، يعني جبريل عليه السلام أداه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغه للناس. هم قوله مبلغا مؤديا، مبلغا يعني جبريل، مؤديا يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، يعني كيف ما تصرف فهو كلام الله، إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، إن قرئ فهو كلام الله، إن نظرت إليه فهو كلام الله، إن حفظته فهو كلام الله، إن تلوته فهو كلام الله، يعني كيف ما تصرف فهو كلام الله. قال ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. قال رحمه الله: فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المبحث أو هذا الفصل في وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة، وأنه عز وجل يرى في المحشر ويرى في الجنة، يراه أهل الإيمان في المحشر ويرونه في الجنة. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان، يعني الإيمان بالله وبكتبه وملائكته وبرسله، بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. سميت قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، فسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. قال عيانا يعني معاينة بالأعين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والعين محلها الوجه، محلها الوجه وليس محلها القلب كما يقوله أهل الكلام، يقولون بأنهم يرونه في قلوبهم لا يرونه في الأعين. هل العين في الرأس ولا في القلب؟ في الرأس. قال وجوه يومئذ ناظرة، ما قال قلوب يومئذ ناظرة، إنما قال وجوه، والعين محلها الوجه. قال بأبصارهم، تأكيدا هنا بأبصارهم حتى يرد على العلم، قال أنهم إيش يرونه بقلوبهم، هذا قول أهل الكلام الأشاعرة وغيرهم. قال بعض السلف من أنكر الرؤيا حرمه الله من الرؤيا، هذا قاله بعض السلف. قال كما يرون الشمس صحوا ليس دونها حجاب أو سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يعني لا يلحقهم مشقة ولا ضيق. هنا أراد تأكيد الرؤية، ليس أراد أن الله كالشمس أو أن الله كالقمر، لا، إنما أراد تأكيد الرؤية لقوله لا يضامون في رؤيته، يعني لا يلحقهم مشقة. قال يرونه سبحانه في عرصات القيامة، هذه الأولى، في عرصات القيامة يعني في المحشر، ثم يرونه بعد دخول الجنة، هذه الثانية في الجنة. فإذن أهل الإيمان يرون الله عز وجل في هذين الموضعين، عرصات القيامة. والعرصة في اللغة المكان الواسع، لغة العرب العرصة هي المكان الواسع، تسمى عرصة، وسميت عرصات القيامة أنه مكان واسع. ثم قال يرونه بعد دخول الجنة كما شاء، أي على الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وأما المرتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. طبعا اليوم الآخر يبدأ من القبر كما روى الترمذي وحسنه عن عثمان بن عفان رضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل منازل الآخرة. القبر أول منزل منازل الآخرة، لأن المنازل يقولون ثلاثة: الدنيا سمي الدنيا لنا أول شيء المنزل الأول، والقبر المنزل الثاني، والآخرة المنزل الثالث. هذا قول. القول الثاني قول الدنيا والآخرة. الدنيا يبدأ من الحمل حتى يفارق الدنيا، والآخرة تبدأ من القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل منازل الآخرة. فنؤمن بالقبر وما يكون فيه، وحديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، الحديث في عذاب القبر ونعيمه متواترة لا تنكر. قال: مما يكون بعد الموت، يعني فيؤمنون بفتنة القبر. الفتنة هي الاختبار، اختبار الميت في قبره: من ربك، من نبيك، ما دينك، المسائل الثلاثة. قال: بفتنة القبر، يعني الاختبار، وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، هذا فيه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن بحيث المعنى نعم المعنى صحيح، معناه صحيح تدل عليه حديث أخرى. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون. فيقال للرجل، يعني القائل هم الملكان الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لأنهم يجلسانه، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأن هذا استقر عليه ومات عليه، استقر على هذا الأمر في الدنيا ومات على هذا، أن ربه الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يثبت الله بقول الثابت. قال: أما المرتاب، يعني المنافق وغيره، يقول: ها ها لا أدري، من ربك لا أدري، من نبيك لا أدري، ما دينك؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، يعني أنه قلد غيره. قال: فيضرب بمرزبة، يعني المطرقة الكبيرة المطرقة تسمى مرزبة، قال من حديد، فيصيح صيحة، يعني هذا الميت يسمعها كل شيء إلا الإنسان، الدواب وغيره يسمعونها إلا الإنسان. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات، لو سمع هذه الصيحة لمات. قال: ثم بعد هذه الفتنة، يعني هذا الاختبار، إما نعيم وإما عذاب، يعني إما ينعم في قبره وإما يعذب في قبره حتى تقوم القيامة. وقلنا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع سلف أمه. قال ربنا عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يقومون يوم يقوم الساعة، أدخل آل فرعون أشد العذاب. يدعون انهم ايش يعذبون في القبور. وفي الصحيحين من حيث عبد الله بن عباس رضي عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان بحيث معروف. بل نحن في كل صلاه نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاه. واما الاجماع فقد اجمع اهل السنه والجماعه ان عذاب القبر حق، والناس في قبورهم يفتنون، وان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس. نعم، لعلنا نقف عند مبحث القيامة، إنه مبحث طويل، نقف عند هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة